في المحاضرة السابقة احنا اتكلمنا عن المفعول به المنصوب على الاختصاص، المفعول به المنصوب على التحذير، وقلنا المفعول به المنصوب على التحذير عندي لازم يكون الفعل محذوف وجوبا، العامل محذوف وجوبا، ولازم يكون في عندي شرطين. الشرط الاول تكرار المفعول به المنصوب على التحذير. ايش بقول انا؟ تكرار المفعول به المنصوب على التحذير. او الشرط الثاني ان اجي اقول يجي بعد المفعول به معطوب، وفي هذه الحالة يجب حذف الايش؟ يجب حذف العامل. يعني لما اقول انا النار، النار مفعول به منصوب على التحذير، النار الثانية توكيد لفظي، لو حذفت النار الثانية أنا بصير غلط، لازم أقول احذر النار، احذر النار. طيب الثقة والثبات، هنا الثقة مفعول به منصوب على التحذير، الغدر والخيانة، الغدرة والخيانة، الغدرة هنا مفعول به منصوب على التحذير، احذر الغدرة واحذر الخيانة. طيب لو أنا حذفت الخيانة بدي أقول احذر الغدر، احذر الغدرة مفعول احذر فعل ماشي، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والخيانة مفعول به. المفعول به المنصوب على الإغراء، مفعول به لفعل محذوف والتقدير إلزم أو أغري. لما أجي أقول لك أنا العلم، العلم لازم يتحقق شرطين، الشرط الأول التكرار، الشرط الثاني أن يكون في كلمة معطوفة على المفعول به. زي ما اجي اقول انا العلم، العلم ايش اعراب العلم الاولى؟ مفعول به منصوب على الاغراء والتقدير الزم العلم، العلم الثانيه توكيد لفظي. طيب لما اجي اقول انا الثقه والثبات، الزم الثقه، الزم الثقه والثبات، الزم الثقه والثبات. الثبات هنا معطوفة، معطوفة على مين؟ على الثقة. لازم تحقق الشرطين، لازم تحقق الشرط. لو قلت أنا إلزم الثقة والثبات خطأ الجملة، لازم أحذف، يا بحذف العامل إلزم أو بحذف الحرف العطف والاسم المعطوف. لو قلت أنا إلزم العلم، العلمة غلط الجملة، التركيب يجب حذف العامل، لازم اجي احذف الزم اقول العلم، العلم. طب لو قلت العلم، العلم غلط ولا صح الجملة؟ خطأ. ليش؟ لانه لازم تكون مفعول به منصوب على الاغراء، مفعول به منصوب على الاغراء. طيب المفعول المطلق، المفعول المطلق يا شباب، المفعول المطلق، المفعول المطلق له اسم تاني. ايش هو الاسم التاني؟ المصدر المنصوب. ايش معنى المصدر المنصوب؟ يعني المفعول المطلق المنصوب على المصدرية، يعني المفعول المطلق. النحاة ايش بيقولوا؟ النحاة بيقولوا انه المفعول المطلق هو اساس مفاعيل العربية. في ناس سنين حيقولوا المفعول به اساس المفاعيل العربية. السبب يا شباب انه المفعول به في حرف جر، المفعول به مش فيه من بعد المفعول في الباء حرف جر والهاء، المفعول لاجله في حرف جر، المفعول فيه في حرف جر، المفعول معه ظرف قالوا معهد ظرف والبعد مضاف إليه أو مع هذا بيعتبروه حرف جر كمان. لكن المفعول المطلق ما فيش فيه حرف جر، عشان هيك قالوا إيش أساس المفعيل، المفعول المطلق أو المفعول المنصوب على المصدرية أو المصدر المنصوب. يعني حتلاقي الناس يقول لك المصدر المنصوب، لما يقول لك المصدر المنصوب إيش معناه المصدر المنصوب؟ يعني معناها المفعول المطلق. بنفهم من الكلام هذا إيش يا شباب؟ بنفهم من الكلام إنه المفعول المطلق مصدر. المفعول المطلق إيش عندنا؟ المفعول المطلق مصدر. مصدر ماله؟ منصوب. المفعول المطلق مصدر ماله؟ مصدر منصوب. من جنس الإيش؟ بيكون من جنس العامل. المفعول المطلق مصدر منصوب بيكون من جنس العامل. طيب إيه صور المفعول المطلق؟ ما هي الصور التي يأتي عليها المفعول المطلق؟ يأتي المفعول المطلق بثلاث صور. الصورة الأولى المؤكد للعامل، اثنين المبين للنوع، ثلاثة المبين للعدد. المفعول المطلق أكم صورة إله ثلاث صور. صور المفعول المطلق أكم صورة إله ثلاث صور. المفعول المطلق المبين عند المؤكد صور المفعول المطلق، واحد المؤكد للعامل، اثنين المبين للنوع، ثلاثة المبين للعدد. هذا التقسيم القديم للمفعول المطلق، يعني له كم صورة؟ له ثلاث صور، مؤكد للعامل، مبين للنوع، مبين للإيه؟ مبين للعدد. طيب هنا هذا التقسيم القديم. في بعض النحاة ايش بيقولوا؟ بيقولوا طب ما احنا ما نقول نوع واحد وخلاص اللي هو مبين للنوع، لانه بيشمل الثلاثة. المبين للنوع بيشمل الثلاثة. لا، احنا بدنا التقسيم القديم، ان اقول مؤكد للعامل اثنين، مبين للنوع ثلاثة، مبين للعدد. وعندما حتكلم انا في الاخر هقول لكم كيف هم ليش قالوا انه بدنا نعتبر احنا صور المفعول المطلق صورة واحدة. ايش ما السبب اللي خلاهم انه يقولوا انه احنا بدنا نعتبر المفعول المطلق نوع واحد؟ اذا اول نوع احنا من صور المفعول المطلق ايش بدنا نقول؟ المؤكد، المفعول المؤكد للعامل. ايش معنات المؤكد للعامل؟ ايش معنات المؤكد للعامل؟ لما اجي اقول ابتهج الشعب بالعيد الوطني ابتهاجا، هل وجدت كلمة ابتهاجا؟ مفعول مطلق مؤكد لمين؟ لا ابتهج، يعني اكدت الابتهاج، اكدت انا الابتهاج عندي هنا. طب ابتهاج هذه مصدر ولا اسم ولا فعل؟ مصدر. لو قلت انا مصدر منصوب صح ولا غلط؟ صح، ماشي. طب مين اللي نصب ابتهاجا؟ اللي نصب ابتهاجا الفعل ابتهج، الفعل ابتهج، ابتهج الشعب بالعيد الوطني ابتهاجا. هذا بنسميه مؤكد للعامل، مؤكد للعامل. ضربت اللص ضربا، ضربت اللص ضربا. كلمة ضربا هذه مفعول مطلق مؤكد للعامل، مفعول مطلق مؤكد للإيش؟ مؤكد للعامل. يمكن عندكم المثال اللي ورد عندي هنا، المؤكد ارتفعت الأمواج ارتفاعا، ارتفعت الأمواج ارتفاعا. لو قلت انا طب ايش حكم التاء اللي في ارتفعت هذه؟ هذه تاء ايش؟ ارتفعت. ايش نوع التاء هذه؟ تاء التانيث. ما ايه ايش حكمها؟ حرام عليكم، مش اعرابها، جوازا يعني اضافتها جوازا ولا وجوبا. اخذنا الكلام هذا عندنا. اذا كان المؤنث مش حق الامواج بتولد وبتبيض، لا اتصلت اتصال مباشر، لا هذا حكمها جائز، حكم تاء التانيث هنا جائز. ارتفعت الامواج ارتفاعا، عندي هنا ارتفاعا عندي مفعول مطلق مؤكد للعامل، مفعول مطلق مؤكد للايه؟ مؤكد للعامل. مين اللي نصب المفعول المطلق؟ الفعل ارتفع. المبين للنوع، المبين المفعول المطلق يا شباب، المبين للنوع اما عن طريق الصفة او عن طريق الاضافة. المفعول المطلق المبين للنوع بيكون اما عن طريق الصفة او عن طريق الايش؟ او عن طريق الاضافة. لما اجي اقول انا لمع البرق لمعانا قويا، وين المفعول المطلق؟ لمعانا، ما هي من جنس الفاعل. لمع البرق لمعانا قويا، لمعانا انا مفعول مطلق، قويا صفة. طيب لما اجي اقول ضربت الطالبة ضربا مبرحا، ضربا مفعول مطلق، مبرحا صفة، صفة. اذا عندي هنا المفعول المطلق المبين للنوع بعرف عن طريق ايش؟ عن طريق حالتين او صورتين، الصورة الاولى عن طريق الصفة، الصورة الثانية عن طريق اضافة. يعني بيجي بعد المفعول المطلق عندنا مضاف اليه، بيجي بعد المفعول المطلق مضاف اليه. يعني لما نيجي نقول احنا هنا المثال اللي ورد عندنا، ناضل الجندي ناضل الجندي نضال الابطال، ناضل الجندي نضال الابطال. عندنا لما اجي اقول انا ناضل، فعل ماضي، الجندي فاعل، نضال مفعول مطلق. طب ايش نوعه؟ مبين للنوع، ناضل الجندي نضال الابطال، مبين للايش؟ مبين للنوع عن طريق الإضافة. طيب الأبطال إيش إعرابها؟ مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. يمشي الظالم مشية المختال، ولا أقول أنا مشية المختال. طب إيش الفرق بين مشية ومشية؟ ايش الفرق بين مشية ومشية؟ تفضل. نولها، انت بدك تحكي كنت تفضل. طيب الفرق يا شباب بين زميلكم ما جواب الصح، يعني قال اخرها ساكنة، طب انا مفعول مطلق سواء هذه مشية او مشية مفعول مطلق. هنا لو انا قلت مشية، لو انا اجيت قلت مشية اسم مرة، اسم مرة، الاسم المرة بتحدث في الحياة مرة واحدة، بتحدث مرتين، مرة واحدة فقط لا غير. لما اقول انا مشية، يعني لما نيجي نقول فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة، مرة واحدة بتحدث. هنا لما اقول يمشي المختال مشية عندنا نعم يمشي الظالم مشية الايش المختال، مشية يعني انه هذا الظالم مش مشي مرة واحدة في حياته، هل يكون ظالم؟ هذا بيكون ظالم. طب العريس لما بيتجوز بيمشي مشية واحدة كده هو وعروسته، يعني بيكون ظالم يعني ما فيها كبرياء وفيها نوع من الوقار، يعني كده اقول عنه ظالم يعني. عشان هيك بنقول احنا الادق ان اقول يمشي الظالم مشيته، مشية اسم هيئة، هذه بتحدث مرات كتيرة يعني، هو مش كتير اسم هيئة، هيئة الفاعل انه الظالم هذا بيمشي كتير وهو ايش متكبر يعني متجبر. اذا انا عرفت انا المفعول المطلق عن طريق ايش يا شباب؟ عن طريق الاضافة. طيب النوع الثالث المفعول المطلق مبين للعدد، المفعول المطلق ايش عندي هنا؟ مبين للعدد. زرت القدس زيارة واحدة، هاي وين المفعول المطلق؟ زيارة. طب ايش تعرف واحدة؟ صفة. بنفع اطلق على المفعول المطلق المبين للعدد هو نفس المبين للنوع ولا لا؟ ايه بينفع بينفع ماجي العلماء ماجي قالوا هاي بينفع لانه اجى بعده صفه. طيب هالوقت ضربت العدو ضربتين، ضربتين هنا مبين للعدد مفعول مطلق مبين للعدد. لو قلت انا ضربتين اثنتين ايش بدي اعرف؟ اثنتين صفه. طيب ضربنا العدو ضربات مفعول مطلق مبين للايش؟ مبين للعدد. الناس اللي قالوا احنا بدناش نقسمه ثلاث اقسام، يعني اقول انا مفعول مطلق مؤكد للعامل ومبين للنوع ومبين لها. طيب لو احنا نقول انه الثلاثة لو اطلقنا عليهم مبين للنوع ونخلص من هالقصة هذه، لما اجيت انا قلت ابتهج الشعب بالعيد الوطني ابتهاجا، الابتهاج هذا في حاجة له محذوفة، هل ابتهاجا كتير كثيرا او كبيرا ولا ابتهاج قليل؟ ابتهاج كبير اذا في صفة محذوفة. عشان هيك ما بقولوا ايش؟ لانه احنا لو قلنا مبين للنوع، يعني لما انا جيت قلت ضربت العدو ضربتين اثنتين محذوفة، يعني في صفة محذوفة. لكن احنا يا شباب بدناش ناخد بالرأي هذا، بدنا ناخد بالرأي اللي بيقول انه المفعول المطلق ثلاث انواع، مؤكد للعامل واحد، اثنين مبين للنوع، ثلاثة مبين للعدد. طب ايش عامل المفعول المطلق؟ الفعل. الفعل المتعدي ولا الفعل اللازم؟ الفعل المتعدي. طيب هنا عندي الفعل افهمنا. طيب ممكن كمان عندنا يجي العامل المشتقات، يعني اسم الفاعل، اسم الفاعل يجي، اسم الفاعل يجي المصدر. ايش المثال اللي ورد عندكم في الكتاب على اسم الفاعل؟ ايش المثال اللي ورد عندكم عن اسم الفاعل؟ ضرب، لا هذه ضربنا المذنب مش عندي اسم الفاعل. المعلم ضارب المذنب ضربا، او المعلم ضارب المقصر ضربا. طيب نيجي المعلم مبتدا، ضارب اسم فاعل خبر المبتدا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المعلم، المقصرة مفعول به، ضربا مفعول مطلق. مين اللي نصب ضربا؟ مين اللي نصب ضربا؟ حرام عليكم، اسم الفاعل ضارب، اللي نصبت ضربا ضارب اسم الفاعل، اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل، اسم الفاعل بيعمل عمل الايش؟ الفعل. اذا احنا العامل اللي نصب المفعول المطلق واحد الفعل، اثنين اسم الفاعل، ثلاثة المصدر. المصدر بنصب المفعول المطلق. طب المثال اللي ورد عندكم في الكتاب ايش هو؟ عجبت من ضربك المقصر ضربا. هاي ضربك هنا مصدر، ضربك هنا مصدر، ضرب ضربا مصدر. عجبت، لو بدنا نيجي نعرف المثال احنا، عجبت عجب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، التاء مبنية في محل رفع فاعل، من حرف جر، ضربك اسم مجرور وهي مضاف والكاف مضاف إليه، مبني مجرور بين قوسين فاعل للمصدر، بين قوسين بحط أنا أو بقول الكاف فاعل. عجبت من ضربك المقصرة ضربا، المقصرة مفعول به، ضربا مفعول مطلق. طب مين نصب ضربا؟ المصدر، العامل اللي نصب ضرب، اللي نصب ضربا ايش هو؟ المصدر. طيب هنا يا شباب، مرة انا جبت سؤال قلت ايش الفرق بين عامل المفعول به وعامل المفعول المطلق؟ او السؤال ممكن يجي بصيغة تانية، ممكن جبناه كمان، ما هي اوجه الاتفاق بين عامل المفعول به والمفعول المطلق والاختلاف؟ هالوقت احنا نفس السؤال، هو المفعول به ايش اللي بنصب المفعول به؟ الفعل المتعدي، اثنين اسم الفعل، ثلاثة المشتقات، اربعة المصدر. طب هم اتفقوا، والمفعول المطلق ايش بنصبه؟ اللي عندي هنا الفعل المتعدي، اثنين المشتقات، ثلاثة المصدر. اختلفوا ولا ما اختلفوش عن بعض؟ واتفقوا اختلفوا ولا ما اتفقوا؟ اتفقوا واختلفوا. اوجه الاتفاق انه اتفقوا بثلاث اشياء، ايش هما؟ انه الفعل بنصب المفعول به وبنصب المفعول المطلق، اثنين عندي هنا المشتقات بتنصب المفعول به والمفعول المطلق، ثلاثة المصدر بنصب المفعول به وبنصب المفعول المطلق. اللي اختلفوا فيه انه اسم الفعل بنصب المفعول به لكن بنصبش المفعول المطلق. وضح كلام ولا لا؟ طيب ما ينوب عن المفعول المطلق؟ هنا فيش حاجة اسمها عند النحاة ما ينوب عن المفعول المطلق، فيش حاجة عند النحاة اسمها ما ينوب عن المفعول المطلق. بنلاقي في الكتب المدرسية اليوم انه يقول لك نائب عن المفعول المطلق. النحاة القدماء قالوا ما فيش حاجة اسمها نائب عن المفعول المطلق، كله بده اعتبره مفعول مطلق. طيب كيف احنا هنا المفعول المطلق عرفناه يا شباب انه بيجي يأتي مصدر، المفعول المطلق يأتي مصدر، اللي هالوقت احنا بدنا نتكلم عنه بيجيش مصدر، اما بيكون مضاف للمصدر، اما ان يكون مضاف للمصدر زي ما عندنا حنتكلم ماشي. طب هل بدي اقول انا عنه نائب عن المفعول المطلق ولا اقول عنه مفعول مطلق؟ الصواب والادق في الكلام ان اقول عنه انا مفعول مطلق. طيب لو قلت عنه نائب عن المفعول المطلق هنعتبر هذا الكلام صواب بس ضعيف، هنعتبره ايش احنا؟ صواب. هالوقت اول حاجة كلمة كل وكلمة بعض بتيجي عندي هنا مفعول مطلق او نائب عن المفعول المطلق، انا هقول بالتنتين يعني ماشي، اقول انه هنا كل اجت مفعول مطلق او نائب عن المفعول المطلق، اجي اقول لك اجتهد كل الاجتهاد، ولا اقول لك اجتهد كل الاجتهاد، لا كل الاجتهاد، كل الاجتهاد، اجتهد كل الاجتهاد. هالوقت ايش بدي اعرف انا؟ اجتهد كل الاجتهاد. هاي عندي هنا اجتهد كل الاجتهاد. لما ايش بدي اعرف كل انا هنا؟ مفعول مطلق. ها هنا خلص احنا نقول نائب او مفعول مطلق هنعتبره صواب احنا، ماشي، لانه في رايين في المساله هذه. هنا بدي اجي اقول مفعول مطلق. طيب اجتهد المصدر تبعها الاجتهاد، المصدر تبعها الاجتهاد، هذه ايش بدي اعرفها؟ وهي مضاف والاجتهاد مضاف اليه. انا متاكد قبل اليوم لو قلنا لك اعرف، جبنا لك المثال هذا وقلنا لك اجتهد كل الاجتهاد هتيجي تعرف، قلنا حطينا تحت كل خط هتيجي تعرف كل مفعول به. انا متاكد زي ما انا شايفكم يعني الان، لكن هالوقت احنا غلط ان اعربها مفعول به. اجتهد بدي اجي اعربها فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، اجتهد انت كل ايش بدي اعربها؟ مفعول مطلق منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. الاجتهاد عندنا الاجتهاد مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. لو اجينا احنا نشوف الامثله اللي وردت معانا في الكتاب على الموضوع هذا هنلاقي اجتهد كل الاجتهاد. ضربنا اللصة بعد الضرب، ضربنا اللصة بعد الضرب. جينا نقول ضربنا اللصة بعد الضرب. ايش مصدر ضربة؟ ضرب. لما اجي اقول هنا بعض، ايش اعراب بعض هذه؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. اذا هنا ايش بدي اجي اقول؟ بعض مفعول مطلق منصوب، وهي مضاف والضرب مضاف اليه. طيب لو بدنا نعرف ضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين، والنا فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، اللصة مفعول به. عندي هنا بعض قلنا مفعول مطلق، مفعول ايش عندي؟ مفعول مطلق، وهي مضاف والضرب مضاف اليه. الضرب ايش عندي هنا؟ مضاف اليه، ايه فعل وفاعل، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين، النا ضمير مبني في محل رفع فاعل، اللصة مفعول به، بعد ما ايش عندي؟ مفعول مطلق. او واحد يقول لي نائب عن المفعول المطلق، ماشي ماشي الحال يعني مش غلط، وهي مضاف واللي بعدها ايش عندي؟ مضاف اليه. اذا اول حاجه احنا قلنا كل هنا ما جاتش مصدر بس اضيفت الى المصدر، بعد ما لم تاتي مصدر اضيفت الى المصدر. احنا قلنا انه المفعول المطلق لازم يجي مصدر، عشان هيك المبرر تاعون اللي قالوا نائب عن المفعول المطلق قالوا انه الاصل انه في المفعول المطلق ان ياتي مصدر. طب هنا ما جاتش كل مصدر ولا بعد اجت هنا مصدر، عشان هيك احنا بدنا نميز بين ما نقول مفعول مطلق ونائب عن المفعول المطلق وكل بعد هذه نقول انا نائب عن المفعول المطلق. لكن القدماء قالوا لا ما فيش حاجه اسمها انما نائب، لازم اقول انا عنها ايش عندي هنا؟ اقول عنها مفعول مطلق. طيب كله بعد هذه ممكن تيجي ظرف، تيجي مفعول به، يعني اقول درست كل اليوم، ايش اعراب كل هنا؟ ظرف زمان، يعني كل هذه يعني مش في كل الأحوال بدي أقول عنها مفعول مطلق، على حسب السياق، على حسب السياق، على حسب المعنى. ممكن أنا أجي أقول يا شباب عندي معنى المصدر بقول عنه مفعول مطلق، لما أجي أقول جلست قعودا، جلست قعودا، قعود بمعنى جلسة ولا لا؟ طيب إيش بتعرف ها؟ إيش بتعرف قعودا؟ بتعرف مفعول مطلق. طيب في فرق بين الجلوس والقعود في المعنى يعني؟ تفضل. الجلوس الاتكاء، والقعود الالتزام. الجلوس الاتكاء يعني أقعد زي ما أنا عايز، يعني ممكن أحط هيك إيدي على رأسي، ممكن أنام، هذا اسمه جلوس. القعود زي الجلسة اللي أنتوا قاعدين فيها، هذا بنسميها الالتزام. الفرق بين المعنيين، الفرق بين إيش المعنيين. الجلوس يعني ممكن أنت تنام على الأرض وتحط كوع، وهذا جلوس بنسميه، ماشي. القعود الالتزام زي هيك، تكون محترم في الجلسة، قاعد مرتب، رافع راسك هيك وقاعدة فيها إيش وقار، عرفتوا هذا إيش الفرق بين الجلوس والقعود. طيب هالوقت قعودا هذه إيش عربناها؟ إحنا عربناها مفعول مطلق، بدي أقول جلس فعل ماضي والتاء الفاعل، وقعودا إيش عندنا؟ مفعول مطلق. رجع القهقرة، القهقرة هذه بمعنى الرجوع. إذن إيش إعراب القهقرة؟ مفعول مطلق. إذن أول حاجة قلنا كله بعد بتيجي مفعول مطلق. المعنى المصدر مش باللفظ يعني، معناه بيجي مفعول مطلق. اسم الإشارة يا شباب بتيجي مفعول مطلق، اسم الإشارة بتيجي مفعول مطلق. يعني المثال اللي ورد عندكم في الكتاب ايش عندي هنا؟ لما اجي اقول عندي هنا ضربت ذلك الضربة، بشكل مثال ضربت ذلك الضربة. طيب ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، التاء مبنية في محل رفع فاعل، التاء مبنية في محل رفع فاعل. ذلك ذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول مطلق. اللام للبعد، الكاف للخطاب. عيد تاني، ضربت ذلك الضربة، ضربت فعل ماضي مبني على السكون، التاء مبنية في محل رفع فاعل. ذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول مطلق. اللام للبعد، الكاف للخطاب. ممكن ناس ثانيين يقول لي ذلك، هذا للتيسير أجي أقول اسم إشارة في محل نصب مفعول مطلق، بس الأدق الأولاني، الإعراب الأولاني أدق. اللي أعربت الثاني عادي صح، هنعتبره إحنا صواب، هنعتبره صواب. الضربة بدل، الضربة بدل من اسم الإشارة، بدل من اسم الإشارة. طيب هنا ممكن أعرب أنا الضربة يا شباب إلها إعرابين، إما إن أنا أعتبرها بدل من اسم الإشارة، بدل من اسم الإشارة، أو اعتبرها عطف بيان. الايسر لكم، انتوا زمان اتعودتوا تقولوا ايش؟ انه بدل. البدل بينفع يكون عطف بيان في صورتين، والصورتين بينفعش نقول عن البدل عطف بيان. احنا هنا في المسألة هذه، المسألة الموجودة معاكم، بينفع نقول احنا هنا عطف بيان او نقول بدل. والايسر لكم والاسهل لكم عشان انتم تعودتوا نقول احنا ايش؟ انه الضربة بدل من اسم الاشارة. لما بتلاقي اسم اشارة وبعض حدا معرفة بقال بتقول عنه ايش؟ بدل. هي اعرابها صح ان اقول بدل او عطف بيان. وضحت هذه النقطة ولا لا؟ طيب المثال الثاني اللي ورا عندكم في الكتاب ايش هو؟ ايه؟ طيب عندي هنا ايش اجي اقول؟ انا نظمت العقد ذلك النظمة. نظمت العقد ذلك النظمة. نظمت نظم فعل ماضي والتاء تاء الفاعل وذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول مطلق. اللام للبعد والكاف للخطاب. أو ذلك بدي اعتبرها أنا مفعول مطلق. نظمت ذا نظمت ذلك العقد. نظمت العقد، العقد مفعول به مظبوط، وذلك مفعول مطلق. ذلك النظمة، النظمة ايش بدي اعربها؟ بدل او عطف بيان. بدي اعتبرها بدل او عطف ايش؟ بيان. وضحت هذا ولا لا؟ طيب اذا عرفنا احنا انه كله بعض بتيجي ايش عندي؟ مفعول مطلق. بتيجي كمان المعنى بيجي مفعول مطلق. ثلاثة اسم الإشارة بتيجي إيش عندي؟ مفعول مطلق. مزبوط ولا لا؟ طيب عندي هنا إيش كمان بيجي مفعول مطلق؟ إيه؟ العدد. العدد بيجي إيش عندي؟ مفعول إيش عندي؟ العدد مفعول مطلق. يعني زي ما أجي أقول أنا فاجلدوهم 80 جلدة. فاجلدوهم 80 جلدة ولا جلدة؟ بعرفش أنا. فاجلدوهم اجلد فعل وفاعل ومفعول به. اجلدوهم فعل وفاعل ومفعول به. 80 مفعول مطلق. جلدة تمييز منصوب. هنا يا شباب العدد من 1 لـ9 بيجي بعده مجرور. من 11 لـ19 بيجي بعده منصوب، تمييز منصوب. الفاظ العقود الصغرى 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 هدول ايش بكون بيجي بعدهم؟ تمييز منصوب. هدول ايش احنا بنقول عنده؟ ملحق بجمع المذكر السالم. ملحقة بجمع المذكر السالم. بتكون مرفوعة حسب موقعها، حسب موقعها بتكون مرفوعة بالواو منصوبة بالياء مجرورة بالياء. لما اجى قال لي هنا المثال اللي ورد عندكم فاجلدوهم 80 جلدة ايش اعراب هنا؟ لفظ الفاظ العقود ايش اعرابه؟ مفعول مطلق. جلدة تمييز. هاي مرة يا شباب جلدة هنا مصدر. اجلد جلدة مصدر. هنا المصدر اجى ايش اعرابه؟ اعرابه تمييز. مرة اجى المصدر اعرابه ايش؟ بدل. مرة اجى المصدر اعرابه مضاف اليه. مزبوط ولا لا؟ اجى المصدر اعرابه مضاف اليه. وضحت هذا ولا لا؟ طيب اذا احنا هنا الالفاظ اللي بتيجي بعدها بيجي بعدها المصدر تمييز ايش بدنا نقول عنه؟ بدنا نقول عنه مفعول مطلق او نائب عن المفعول المطلق. ممكن العدد يجي هنا، العدد يجي ظرف، العدد يجي ظرف، ظرف مكان او ظرف زمان، يعني على حسب اللي وراه، على حسب اللي ايش اللي بعده. انا بفهم الكلام هذا من خلال ايش؟ من خلال السياق. بفهم الكلام هذا من خلال السياق. اسم الآلة بيجي مفعول مطلق. اسم الآلة بيجي مفعول مطلق. عند المثال ورا عندكم في الكتاب ضربت الرجل الخادم ضربت الرجل، آسف، ضربت الرجل ولا ضرب الرجل، ضرب الرجل الخادمة صوتا. صوتا اسم آلة، الكرباج يعني معناه اسم آلة، صوتا اسم آلة. ضرب الرجل الإيش عندنا؟ الخادمة صوتا. ضرب فعل ماضي، الرجل فاعل، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الخادمة مفعول به، صوتا اسم آلة، اسم آلة. وضحيت؟ ماشي. طيب عندنا رشقنا العدو رصاصا، ايش اعراب رصاصا؟ رشقنا، رشق فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين، العدو مفعول به، رصاصا مفعول مطلق لانه اجى اسم آلة، اسم آلة الفرد ولا الكلاشين، اسم آلة بنقول عنه اسم ايه؟ اسم آلة. ممكن يجي المفعول المطلق صفة، يعني زي ما اجي اقول نسبح الله كثيرا. لو اجينا قلنا لكم اعربوا المثال هذا، نسبح الله كثيرا، ايش حتيجي تعرف؟ انا متأكد زي ما انا شايفكم حتعربوه كالآتي، نسبح فعل مضارع، هذا تعرفته تعربه يعني، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، لفظ الجلالة مفعول به، كثيرا حتقولوا صفة. ماشي، حتقولوا صفة، الكلام هذا خطأ. نسبح الله كثيرا، هي المثال أصله نسبح الله تسبيحا كثيرا. إذن عندي هنا المصدر محذوف، كثيرا صفة لمفعول مطلق محذوف، كثيرا صفة لمفعول مطلق محذوف. إذن هنا لما أنا قلت كثيرا بنفعش أقول عنها صفة للفظ الجلالة، خطأ إلا أقول صفة. أنا متأكد لو جبناها في الامتحان هذه حتروح أنت تعرفها إيش، نسبح الله كثيرا، حتروح تقول حطينا تحت كثيرا خط، هتروح تعرب كثيرا صفة للفظ الجلالة، وهذا خطأ. هنقول انه نسبح الله كثيرا صفة لمفعول مطلق محذوف، او اجي اقول عنها انا يعني تيسيرا لكم، ايش بدي اجي اقول؟ مفعول مطلق، مفعول ايش عندي؟ مفعول مطلق. وضح الكلام ولا لا؟ طب ايش سمات المفعول المطلق؟ ما هي سمات المفعول المطلق؟ سمات المفعول المطلق يا شباب، بنفعش انا اثني المفعول المطلق ولا بنفع اجمعه، بنفعش اثنيه، لا يثنى، لا يجوز تثنية ولا جمع المصدر المؤكد لعامله. اذا كان اجى المفعول المطلق مؤكد للعامل، بنفعش انا اثني المفعول المطلق. ليش؟ ايش السبب؟ لانه الفعل احنا اخذنا قبل ايه؟ انه الفعل اذا اجى الفاعل مفرد بده يكون الفعل مفرد، اذا اجى الفاعل مثنى الفعل مفرد، اذا اجى الفاعل جمع الفعل مفرد. ما دام هو اجى مؤكد للعامل بده ياخذ صفة مين؟ صفة الفعل. الالتزام الافراد في جميع الحالات. لكن على لغة اكلون البراغيث اللي اخذناها بنفع، اللغة الشاذة لبعض القبائل العربية قالوا يجوز ذلك. طيب هذه الصورة الاولى. طيب الصورة الثانية المبين للعدد، لما احنا قلنا ضربنا العدو ضربتين ما جاش مؤكد للعامل، اذا مبين للعدد ثنيته، بنفع اثنيه وبنفع ايش؟ أجمع برضو المبين لأنه بينفع ثاني وبينفع أجمع. عشان هيك قلنا في الأول عندي أطلقوا تسميتين للمفعول المطلق، قالوا إنه المفعول المطلق مؤكد للعامل ومبين للنوع ومبين للعدد عشان الفروقات هذه. والناس التانيين المحدثين إيش قالوا؟ المحدثين قالوا إنه إحنا ممكن إن نقول نوع واحد. إذا هالوقت النقاط اللي إحنا تكلمنا عنها بنفع أقول أنا المفعول المطلق نوع واحد؟ بنفعش. أصح أدق إلي إن أقول أنا إيش؟ إنه ثلاث أنواع، مؤكد للعامل ومبين للنوع ومبين للعدد، وبنقف عند المفعول لأجله.